إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن ياسر المسالك مع القراءة الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: وبطل بموجب غسل وبخرقه قدر ثلث قدم، وإن التصق كدونه إن انفتح إلا اليسير جدا، وبنزع أكثر الرجل لساقه، فإن نزعهما وعليه أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالموالاة، وندب نزعه كل جمعة أو أسبوع، ووضع يمناه على أطراف أصابعه أصابع رجله، ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، ومسح أعلاه مع أسفله، وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد بوقته. بدأ بالمبطلات فذكر عدة مبطلات. المبطل الأول قوله وبطل بموجب غسل. موجب الغسل، الغسل لا يصح أن يكون فيه مسح، لا بد من خلع الخف إذا أراد أن يغتسل للجنابة، كما جاء في حديث صفوان بن عسال أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. فدل على أن الجنابة لا بد من غسله، أخرجه الترمذي وغيره. فدل على أن الجنابة لا يصح فيها المسح، لا بد من خلع الخف وغسل الرجل. وبخرق إذن، فإذا مثلا خرج منه مني أو حصل له شيء من موجبات غسل الجنابة الآتي، فلا بد أن يخلع خفيه، لأن الغسل لا يصح مع الخف، مع وجود الخفين المانعين من وصول الماء إلى الرجل، ومع الدلك أيضا عند المالكية كما هو معلوم. وبخرقه قدر ثلث القدم وإن التصق. المبطل الثاني أن يكون مخرقا قدر ثلث القدم. معروف أن المالكية يفرقون بين القليل والكثير في كثير من المسائل بالثلث، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فكانهم أخذوا بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعمموا الفرق بين القليل والكثير في كثير من المسائل بالثلث، إلا أنهم ربما عدوا الثلث في حيز القليل، وربما عدوا في حيز الكثير. الثلث نفسه يختلف في بعض المسائل، أما ما هو أكثر من الثلث فهو كثير، وما هو أقل فهو قليل في كثير من المسائل التي فرقوا فيها بالثلث، التي أخذوا فيها بالتفريق بهذا الضبط. طيب، من هذه المسائل هذا، إذا كان الخرق هو الخرق إما أن يكون ملتصقا أو منفتحا، فإن كان منفتحا فإنه يضر ويمنع المسح عليه، إلا إذا كان يسيرا جدا بحيث لا يصل منه البلل. وأما إذا كان ملتصقا فهو أخف، فإذا كان أقل من الثلث لم يضر إذا ألصق. ولعل هذا، وهذا قلوا باجتهاد إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، قد يقول قائل: إذا كان ملتصقا فما وجه منع المسح عليه؟ فالظاهر والله أعلم أن هذا تابع لاشتراط الخرز المتقدم، وأنه إذا ألصق فلا يجزئ، فلا يرون أن هذا هو الخف الشرعي الذي أمر بالمسح عليه، والله أعلم. ولهذا صرح في الشرح الكبير على مختصر خرير المصنف رحمه الله الدردير أنه ولو لم تبدو القدم، ولو التصق بحيث لم تظهر منه القدم، مع ذلك لا يمسح عليه، فلعل هذا لما ذكر. فإذا الخلاصة: إن كان ملتصقا فنفرق بالثلث، إن كان أقل لم يضر، إن كان الثلث فأكثر فإنه يضر. وأما المنفتح فأمره أشد، لأنه تبدو منه القدم فيضر مطلقا، إلا إذا كان يسيرا جدا بحيث لا يصل منه البلل إلى القدم، فحينئذ لا يضر. ولهذا قال: وبخرقه قدر ثلث القدم وإن التصق، أو أي ومن باب أولى إذ انفتح. كدونه، هكذا ضبطوه، وقد يقال كدونه، فينظر هل دون هي ملازمة للنصب على الظرفية، يعني هل هي غير متصرفة أو لا، ينظر في هذا، هل هي تجر بالكاف. كدونه هكذا ضبطوه، إن انفتح هكذا ضبطه هذا المحقق، إن انفتح يعني حتى ولو كان دون الثلث، لكن إذا كان مفتوحا فإنه يضر، يفهم منه أنه إذا كان ملتصقا فلا يضر، إلا اليسير جدا من المنفتح بحيث لا يصير منه البلل فإنه لا يضر. فتلخص لنا أن المنفتح يضر مطلقا إلا إذا كان يسيرا جدا بحيث لا يصير منه البلل، وأما الملتصق فما دون الثلث منه لا يضر، وإن كان الثلث فأكثر فيضر ولو التصق ولو لم تبدو منه القدم عندهم، ويأتي مزيد التفصيل إن شاء الله. المبطل الثالث قالك أو بنزع، المبطل الأول هو موجب الغسل، المبطل الثاني الخرق، والخفاف المخرقة لا يمسح عليها عند الأئمة الأربعة على اختلاف بينهم في ضابط ما لا يمسح عليه، وذهب بعض العلم كالثوري ونسب الأوزاعي إلى المسح عليها، وقيل إن الثورية قالوا هل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مرققة مشققة ممزقة إلى آخره، أو كما قال رحمه الله، واختاره ابن تيمية رحمه الله، لكن المذاهب الأربعة عندهم أن المخرقة لا يمسح عليه. أو بنزع أكثر الرجل لساقه، هكذا أكثر هذه في بعض النسخ. هذا المبطل الثالث، إذا نزع أكثر، إذا نزعت أكثر الرجل أكثر القدم إلى ساق الخف، معروف أن الخف له ساق، إذا أخرجت الرجل من مكانها إلى ساق القدم إلى ساق الخف بحيث خرج أكثر القدم إلى ساق الخف فإنه يبطل، وقيل لا يبطل إلا بكل القدم، ورجح هذا القول. ومن باب أولى، هذا طبعا فيه إشارة أولوية واضحة، لأنه إذا أخرجه من الخف تماما فإنه يبطل، هذا رجل مسح على خفيه ثم أخرج رجله من الخف، فهذا عند الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يبطل مسحه. وذهب بعض أهل العلم، بعض السلف ولعله اختاره البخاري وغير واحد، إلى أنه لا يبطل، لأن هذا ليس حدثا، ورفع الحدث شيء معنوي، فيكون مثل الرجل الذي مسح على شعره ثم حلقه مثلا، فإن هذا ولو كان شعره طويلا يمنع من وصول الماء إلى الرأس فإن وضوء لا ينتقل، فيقولون هذا مثله. لكن المذاهب الأربعة عندهم أن من خلع خفه فإنه يبطل وضوء. لماذا؟ لأنهم يقولون الآن هو سيصلي بوضوء رجلاه فيه لا ممسوحة عليها، لا ممسوح عليها ولا مغسولة، لا مغسولة واضح ولا ممسوح عليها لأنه مسح على الخفين ثم خلعهم. والآخرون يقولون هذا رفع الحدث هذا حكم معنوي ولا لا يلزم أن يكون ممسوحا على عين الرجل. وعلى كل الجماهير على أن هذا لا يجزي، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. فإن نزعهما أو أغلى أو عليه أو أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالموالاة. إذا ذكر ثلاثة مبطلات، المبطل الأول موجب الغسل، المبطل الثاني خرق الخف، المبطل الثالث نزع الرجل، ثم فرع على الأخير هذا فقال فإن نزعهما، إذا نزع رجليه من الخف ما العمل؟ هل يبطل طهارته؟ تبطل طهارته. عند المالكية لا تبطل مباشرة، بل له فرصة أن يستدرك بأن يغسل رجليه مواليا لهما على مسح الخف، بمعنى إذا مسحت خفيك ثم بادرت بنفس ضابط الموالاة الموجودة للوضوء إلى غسل رجليك أجزأك ذلك، وأنت تبقى طهارتك ولا تنتقل، هكذا مذهب المالكية، لكن بشرط أن تكون على طهر طبعا عند خلعك. مثلا توضأت قبل ساعتين ولكنك محافظ على وضوئك ثم خلعت خفيك وبادرت إلى غسل رجليك، لا إشكال عند المالكية، يمكنك أن تصلي بهذا. قال فإن نزعهما أو أعليه، يعني إذا كان يلبس خفين فوق خفين فنزع الأعليين فبادر لمسح الأسفلين لا إشكال في هذا، أو أحدهما يعني نزع مثلا الخف اليمنى فقط أو اليسرى أو الخف الأيمن أو الأيسر، هو ذكره ونقل أحدهما، فإنه يجزئه إذا بادر إلى الأسفل منهما، إن كان تحته خف آخر مسحه، وإن كان تحته رجل غسلها وخلع الأخرى فغسلها، لأنه لا يجمع بين غسل ومسح، وهذه مهمة لطالب الفقه. يعني لا، هل يجزئ أن يمسح على رجل ويغسل رجلا؟ لا، من عمل عملا ليس عليه أمر فورد، فإن قال هذا ممسوح هذه طهارة وهذه طهارة نقول لا، هذا لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تمسح على خفيك وإما أن تغسل رجليك. أما أن تمسح واحدة وتغسل الأخرى فهذا لا يجوز. وعلى هذا إذا نزعت إحدى الخفين فليس لك أو أحد الخفين ليس لك أن تغسل رجلا وتدع الأخرى ممسوحة، بل عليك أن تخلع الأخرى أيضا وتغسلها. ولهذا قال وكان على طول، هذا شرط، فإن كان محدثا بطل مطلقا. إن كان وقت ما خلع خفه محدثا هذا يبطل مطلقا، أما إذا كان على طهر مستمرا على طهارته فإن له أن يبادر. ولهذا قال بادر للأسفل كالموالاة، يعني إن شاء أن يحافظ على وضوئه وليس لازما، ولو أن يعيد الوضوء من أوله لا إثم عليه، لكن إن أحب أن يحافظ على طهارته فإنه يبادر للأسفل كالموالاة المتقدمة التي تفوت. سبق معنا أن الناس يبني بنية مطلقا، والعاجز الراجح فيه أنه إذا كان عاجزا غير مفرط فإنه يبني أيضا بنية مطلقا، وإن كان عاجزا مفرطا فإنه يعني يرخص له بقدر جفاف العضو الذي السابق في زمن معتدل وأعضاء معتدلة، فإن فات قدر ذلك عمدا أو عجزا مفرطا فيه فإنه يبطل، تبطل موالاته. وهذا تقدم، فيقول لك نفس الضوابط السابقة نزلها هنا. وندب نزع، الآن يتكلم عن مندوبات المسح الخفين، تكلم فيما سبق عن حكمه وعن شروطه وعن مكروهاته وعن مبطلاته وختم بمندوباته، فقال لك وندب نزعه كل جمعة أو أسبوع. تقدم أن المالكية لا يحدون حدا ولا وقتا في المسح الخفين، فقال لك لكن يندب أن ينزعه كل جمعة أو أسبوع. ما معنى كل جمعة أو أسبوع؟ معناها أن ينزعه يوم الجمعة ولو كان إنما لبسه يوم الخميس، فإن لم يفعل ندب لتمام أسبوع من يوم لبسه، وهذا معنى قوله أسبوعين. فإن كان نزعه يوم الثلاثاء فإن نزعه يوم الجمعة فواضح فقد أتى بالمندوب، وإن لم يفعل فيندب له أن ينزعه يوم الثلاثاء الذي بعده وهكذا. ووضع يمناه المندوب الثاني، ووضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، ومسح. والمندوب الثالث ومسح أعلاه مع أسفله. نبدأ بالثالث قبل الثاني لأنه أوضح، حتى هكذا يكون الكلام أوضح. يندب أن يمسح الأسفل مع الأعلى، وأظن أن المصنف لو عبر بي ومسح أسفله مع أعلى لكان أوضح، لأن الأعلى أصلا مسح واجب عندهم والأسفل مندوب، فالمقصود أن يندب له مسح الأسفل مع الأعلى. الأعلى أصلا واجب، إن تركه فمسحه باطل، والأسفل يندب له أن يمسحه أيضا، ثم يندب له مع ذلك أن يكون على صفة معينة. هذا المسح الأسفل الأعلى وضحه، قال ووضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها، يعني يضع اليد اليمنى فوق الرجل من عند الأصابع واليسرى تحتها، ثم يمرهما لكعبيه، فيمر اليمنى من الأعلى واليسرى من الأسفل، وهكذا يفعل باليسرى. وقيل بل في اليسرى يقلب ويعكس فيضع اليسرى أعلى واليمنى أسفل لأنه أمكن لمسهما. ومسح الأعلى مع الأسفل هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من قال وهذا هو ظاهر الأحاديث أنه يقتصر على الأعلى فقط، ولهذا في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال فمسح عليهما، وإن كان هذا ليس نصا لكن على الاستعلاء، لكنه ليس نصا، قد يكون مقصود مسح على الخف من الجهتين، لكن جاء في السنن حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفلية أولى من المسح على، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على. هذا ظاهر هو أيضا أنه كان يقتصر على الأعلى، والسلف اختلفوا، منهم من كان يمسح أعلى وأسفل ومنهم من كان يمسح الأعلى فقط. وبطلت بترك الأعلى لا الأسفل، الأعلى هو الواجب والأسفل مندوب، هذا هو المعروف من المذهب، وقيل كلاهما واجب. وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد بوقت، الأسفل المعروف من المذهب أنه مندوب، وقيل بل واجب، ولهذا مراعاة للقول بالوجوب إذا ترك الأسفل يعيد بوقت، ومعروف عندنا قاعدة ولعلها تقدمت أن كل إعادة وقتية فهي ندبية، إذا قيل يعيد بوقت معناه يندب له الإعادة ولا يلزمه، فإن فات الوقت لم يلزمه الإعادة لأن صلاته ليست باطلة، ولكن لأنه ارتكب شيئا فوت فيه شيئا معينا فيندب له أن يعيد الصلاة على صفتها الكاملة، كما يندب لمن صلى فذن ثم وجد جماعة أن يعيد معه تحصيلا للكمال، هكذا القاعدة عند المالكية. إذا ترك الأعلى بطل الصلاة وعاد أبدا، وأما إذا ترك الأسفل فإنه يندب له أن يعيد بوقت. نمر على الشرح سريعا إن شاء الله. قال الشارح: وبطل بموجب غسل وبخرقه قدر ثلث القدم، وإن التصق كدونه أو كدونه إن انفتح إلا اليسير إلا اليسير جدا. هذا شروع في بيان مبطلات مسح الخفين. فيبطل بموجب الغسل من الجنابة من مغيب حشفة أو نزول مني بلذة معتادة أو نفاس، هكذا عندي، لعل أو حيض أو نفاس، أنا ما أدري، أنا عندي أو نفاس فقط. ومعنى انقطاع الدم والحيض يعني أو نفاس. ومعنى بطلانه انتهاء المسح إلى حصول الموجب، يعني ليس المقصود أنه يبطل من أوله وإلا لعاد الصلوات، المقصود أنه بعد هذا لا يستطيع أن يمسح عليه فيما يستقبل، ويجب نزعه ليغسل، أي ليغسل رجله. ويبطل المسح أيضا أن ينتهي حكمه بخرقه ثلث القدم سواء كان منفتحا أو ملتصقا بعضه ببعض. إذا تجاوز الثلث استوى في هذا المنفتح والمنقطع والمنفتح والملتصق، وأما إذا كان دون الثلث فيضر المنفتح دون الملتصق إلا اليسير جدا فلا يضر منفتحا كان أو ملتصق، كالشق وفتق خياطته مع التصاق الجلد بعضه ببعض حتى لو كان ملتصقا. فإن كان الخرق دون الثلث ضر أيضا إن انفتح، يعني بشرط أن يكون منفتحا لا ملتصقا، بأن ظهرت الرجل منه لا إن التصق، إلا أن يكون المنفتح يسيرا جدا. ما هو ضابطه؟ قال لك بحيث لا يصل بلل اليد، هذا ضابط اليسير جدا، حال المسح لما تحته من الرجل فلا يضر. وقوله ثلث القدم هذا هو القول، يعني قول بعض المالكية، وفي المدونة قدر جل القدم ما قالوا ثلث القدم، وبعضهم قال ما يتعذر معه مداومة المشي، هذه كلها أقوال في المذهب. طيب قال: وبنزع أكثر الرجل لساقه، أي وبطل المسح على الخف إذا أخرجت الرجل منه لساقه، أي ساق الخف وهو ما فوق الكعبين، فأولى لو خرجت كلها، إذا خرجت أكثر الرجل بطلت، فأولى إذا خرجت كل الرجل. وظاهر المدونة أنه لا يبطله إلا خروج جميع القدم إلى الساق، فلا يضر نزع أكثر، ورجح هذا القول أنه لا يضر إلا إذا خرجت الرجل كلها لساق الخف لا الجل. فإن نزعهما أو عليه أو أحدهما وكان على طور بادر الأسفل كالموالاة، أي إذا نزع المتوضي خفيه بعد المسح عليهما ونزع الأعليين بعد المسح عليهما وكان قد لبسهما على طهارة فوق الأسفلين، طبعا لا بد أن يلبسه وقت ما لبسه على طهارة، وأن ينزعه لشرط هذه المسألة أن ينزعهما على طهارة، أن ينزعهما على طهارة حتى يتأتى له أن يبادر، أو نزع أحد الخفين أعليين أو أحد المنفردين، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الأسفل في كل من المسائل الأربع. هي المسائل أصلا ثلاث لكن عدها أربع باعتبار أن نزع أحدهما له صورتان كما ذكر المحشي، إما أن يكون تحتها غيرها أو تحتها الرجل ليس تحتها غيرها، فيبادر لغسل الرجلين في الأولى ولمسح الأسفلين في الثانية ولمسح الأسفل في الثالثة ولنزع الآخر وغسل الرجلين في الرابعة كما تقدم. هكذا قال المحشي، لكن يبدو أنه يعني تحتاج إلى مزيد من الإيضاح. وإنما وجب نزع الثاني لأنه لا يجمع، يعني نزع الخف الثاني لماذا وجب نزعه؟ لأنه لا يجمع بين غسل ومسح، فلا يمكن أن تغسل رجلا وتمسح على خف الأخرى. والمبادرة هناك المبادرة التي تقدمت في الموالاة في التفصيل، الناس يمسح بنية ولو طال، وعفوا يغسل بنية ولو طال، وأما العاجز الحقيقي فهو مثله على الراجح، وأما العاجز المفرط فإنه كالعامد، فإن طال، ولهذا قال فإن طال الزمن عمدا ومثله العاجز المفرط بطل وضوءه واستأنفه يعني من البداية من الأول، وبنى بنية إن نسي مطلقا وبعد الطول، ويعد الطول بجفاف أعضاء بزمن اعتدلها كما تقدم. وندب نزعه كل جمعة أو أسبوع، يعني أنه يندب نزعه في كل يوم جمعة وإن لم يحضرها كالمرأة، يعني لا يشترط أن يكون مخاطبا بالجمعة ولا بغسلها، لا يخاطب بغسلها ولو ندبا، من خطب بالجمعة ولو ندبا، حتى ولو كان يعلم أنه لن يحضر الجمعة فيندب له غسل نزع الخف، ولو لبسه يوم الخميس، فإن لم ينزعه يوم الجمعة نزعه ندبا في مثل اليوم الذي لبسه فيه وهو المراد بيوم الأسبوع، ندب نزعه كل جمعة أو أسبوعين. ووضع يمنه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، هذه صفة المسح المندوبة، وهي أن يضع باطن كف يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى أو اليسرى ويضع باطن كف اليسرى تحتها، أي تحت أصابع رجله، ويمرهما إلى اليدين لمنتهى كعبي رجله. هذه الصفة التي قدمها الشارح وفي المتن أيضا، وهي أن مسح اليمنى واليسرى سواء، يضع اليمنى من أعلى واليسرى من أسفل، سواء كان يمسح على الرجل اليمنى، الخف الرجل اليمنى أو خف الرجل اليسرى. وقيل هذا قول آخر يقول إن مسح خف اليسرى يختلف، وقيل هذه الكيفية في الرجل اليمنى، وأما اليسرى فيعكس الحال بأن يجعل اليد اليمنى تحت الخف واليسرى فوقها لأنه أمكن. معروف أنك إذا أردت أن تمسح رجل اليسرى فإن الأمكن لك أن تجعل اليسرى من أعلى واليمنى من أسفل، وجرب تعرف هذا. أما إذا أردت أن تمسح على اليسرى بوضع اليمنى أعلى واليسرى أسفل فإن هذا يصعب عليك، لكن كأن الذي قال به والله أعلم راعى التشريف اليمنى وأنها تكون أعلى في الحالين، والآخرون راعوا السهولة والتمكن من المسح. والمحشي قال عن الصفة الثانية هذه التي الشارح كأنه لم يعتمدها لأنه قال وقيل صيغة التضعيف، قال وهو الأرجح، يعني قال هذه الصيغة الثانية وهي أنه يضع اليسرى أعلى واليمنى أسفل في اليسرى، قال لك هي الأرجح. ومسحه أعلاه مع أسفله أي يندب الجمع بينهما، لا يقصد أن مسح الأعلى مندوب، مسح الأعلى واجب، لكن المندوب هو الجمع بينهما. ولهذا قلت لكم أظن أنه لو عبر بي ومسح أسفله مع أعلاه ليبين أن الأعلى هو الأصل لكان أوضح، وأوضح من هذا وذاك لو قال والجمع وجمع يعني مسح أسفل مع الأعلى واضح، أما مسح الأعلى مع الأسفل توهم أن مسح الأعلى مندوب وليس كذلك. ولهذا شرحه وقال أي يندب الجمع بينهما على الصفة المتقدمة، فلا ينافي أن مسح الأعلى واجب، تبطل بتركه الصلاة بخلاف مسح الأسفل فلا يجب، فإن ترك مسح الأسفل يعني أعاد صلاته في الوقت المختار، أي مراعاة لقول من يقول بالوجوب، بل الحطاب صدر بالقول بوجوبهما معا، واستدل له بقول المدونة لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا أسفله دون أعلاه، ظاهر الوجوب، إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت، لأن عروة ابن الزبير كان لا يمسح بطونهما، يعني كأنه راعى خلاف عروة، فكأن الأصل عنده أنه لولا خلاف عروة لأمر حتى مسح الأسفل بالإعادة أبدا، لكن لأنه نقل عن عروة من فقهاء المدينة السبعة أنه لا يعني يمسح بطونهما راعى هذا الخلاف فأمره في الوقت فقط. وهذا يشعر بأن الأصل عنده أن مسح الأسفل واجب، لكن الذي سارت عليه المتون الشيخ خليل ومن أن مسح الأسفل مندوب وليس واجبا، ولذا قال وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد بوقت، فالضمير في بطلت عائد على الصلاة المعلومة من المقام، واضح طبعا، وترك يعني هو قال بطلت ما قال بطل حتى يقال مثلا هذا الوضوء أو كذا، وبطلت أي الصلاة، وهذا معروف من المقام، والشيء إذا عرف من المقام جاز إعادة الضمير عليه ولو لم يذكر، مثل قوله حتى توارت بالحجاب مما ترك أي الميت، تتوارت الشمس وقيل غيرها، وما ترك عليها أي على الأرض، وهكذا. فالضمير في بطلت عائد على الصلاة المعلومة من المقام، وترك البعض من الأعلى والأسفل كترك الكل، إذا ترك بعضا من الأعلى والأسفل فهو كترك كل الأعلى وكل الأسفل، فيعيد لتأي قال المحشي فيعيد لترك بعض الأعلى أبدا ولترك بعض الأسفل في الوقت، معنى كلامه. ولما فرغ من الطارة الصغرى ونواقضها وما يتعلق بذلك شرع في بيان الكبرى وموجباتها، فقال فصل في الغسل، وهذا من حسن ترتيب المصنف، انتهى من كل ما يتعلق بالطهارة الصغرى أولا، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على الكبرى، ويأتي معنا هذا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.